قال الترمذي: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مات. باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقول الحديث المتفق عليه حديث قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا قتيبة، وقتيبة كما قلنا هو ليس بالكتب الستة قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا ليس من خارج المصريين والليث بن سعد ثقة السبت الأمين فقيه محدث رواه الجماعة، كان جوابا كريما. عن ابن شهاب وابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث رواه الجماعة. عن سالم وسالم بن عبد الله قال علماؤنا بأنه من أفضل الناس إلى أن يكون أعز الناس في عمر في أبيه ورفع له قدر تحريم. عن أبيه وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من خيرة الناس الأثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العبادلة الأربعة روى له جماعة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا قد أبرت. قال: من ابتاع نخلا قد أبرت، أو قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلى أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. وقال الترمذي في الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هو حديث متفق عليه من البخاري ومسلم، خرجه البخاري ومسلم. هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر أن السلام من ابتاع نخلا قد أبرت ثمرتها للبائع فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع يعني الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى عكرمة عن ابن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل عن البخاري، وهذه أيضا من فضل الكتاب الترمذي وينقل أقوال الإمام البخاري. قال محمد بن إسماعيل قال حديث الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. حديث الزهري عن سالم طبعا هو من أصح الأسانيد عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبي، الزهري عن سالم عن أبي. هذا الحديث يتكلم عن مسألة مهمة جدا، مسألة كما ما زلنا في الكلام على الربا والأصناف الربوية والكلام على بيع الثمار. فقال: من ابتاع نخلا قد أبرت أو قبل أن تؤبر بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع إلى أن يشترط المبتاع. وأيضا من باع عبدا له مال فماله للبائع إلى أن يشترط المبتاع. عندنا مسألتان فقهيتان في هذا الباب إن شاء الله ييسر الأخذ به ما حتى ننتهي. أقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى أو قال من ابتاع نخلا، من ابتاع نخلا يعني من اشترى، والبيع كما قلنا من الأضداد يعني يقع على الشراء ويقع على البيع كما قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه يعني باعوه، فالشراء يقع على البيع ويقع على يقع البيع على الشراء. قال: من ابتاع نخلا قد بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: مسألة تعبير النخل، وتعرفون تعبير النخل معناه التلقيح، تعبير النخل معناه التلقيح، وسترى الحكمة في ذلك بأن النفس تتعلق بالنخل بالثمر فتعبير النخل معناه التلقيح. فيقول: بعد من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا بظاهر الحديث، والمعنى بظاهر الحديث بأنهم قالوا بأنه لو اشترى ثمرة لو اشترى نخلا وقد حدث التأبير أبدرها صاحبها البائع فالثمر البائع. قالوا: الحكمة بذلك تعلق النفس بها، تعلقت النفس بها، وهنا عمله لا يذهب سدى وإن باع أصل النخل، وإن باع أصل النخل لكن النفس قد تعلقت بها وهبت إليها، فلذلك قال الشرع شرع ذلك بأن النخلة تكون بأن الثمرة تكون له، لأن الثمرة تكون له. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الأحناف، هذا قول الأحناف. فالقول الأول هو قول الجماهير الشافعية والحنابلة، جمهور المحدثين جمهور العلماء قالوا بذلك وقالوا بظاهر الحديث، والأحناف خالفوا ذلك وقالوا الثمرة للبائع. طبعا عندنا الحديث، أولا نقول ألفت الانتباه، الحديث كان منطوق ولا مفهوم. من باع ثمرا قد نخلا قد أبرت، من باع نخلا